ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا مع درس من دروس علوم القرآن. وحديثنا في هذا اليوم هو عن موضوع من أهم الموضوعات وأدقها، وهو الكلام عن مسألة الوحي. والوحي هو موضوع من موضوعات العقيدة، وهو متعلق بالإيمان بالرسالة ومتوقف عليه، ومن درس هذا المبحث زالت عنه شبهات كثيرة في باب الاعتقاد، فضلا عن تفسير كلام الله عز وجل وفهم الآيات التي جاءت في هذا الموضوع. ولا شك أن التفسير هو جزء من علوم القرآن. والوحي أمر غيبي من عند الله، وهو سر من أسراره سبحانه وتعالى، فالله يوحي بما شاء إلى من يشاء من عباده، فهو موضوع يتعلق بباب الإعجاز، فالوحي معجزة إلهية خص بها سبحانه وتعالى رسله. فنحن حظنا من ذلك التصديق والإيمان بهذا المبحث، وعلينا أن نتفهم وأن نبحث في ما جاء من أدلة شرعية في هذا الموضوع، ولا يجوز التكلم في هذا المبحث بمسائل الإلهامات والوحي النفسي والتنويم وهكذا، فهذه كلها من أفعال البشر. أما الوحي فهو سماوي من عند الله عز وجل. والوحي هو مأخوذ من فعل وحى، فالوحي مصدر، وهو أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو خفاء أو غير ذلك، فيدخل في الوحي الإشارة والكتاب والرسالة وكل ما ألقيته إلى غيرك يسمى وحيا. هذا من جهة اللغة. ومما يعلم عندكم عند طلاب العلم أن اللغة دائما تعريفها أوسع، والتعريف الاصطلاحي أضيق، والاصطلاح المقصود بالتعريف الاصطلاحي أنه ما عرفه أهل كل فن لفنهم، أي كل علم، يعني تعريف العلماء للعلم الذي يدرسونه ويكتبون فيه ويبحثون عنه. وهذا من جهة اللغة، فالوحي عام وشامل، يدخل فيه كل ما يخص البشر، ويدخل فيه أيضا ما يخص الوحي من عند الله عز وجل. ونقول أوحى الله ووحى. ولذلك عندنا في القرآن أن الله عز وجل قال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وهنا أوحى لها أي أذن لها، وبعض العلماء قالوا أوحى لها أي أوحى إليها، وهذا في باب التفسير. منهم من قال أن هذا يسمى من باب التضمين، يعني لو بحثنا في كل القرآن أو في كل التفسير عن هذه الآية لوجدنا أن الوحي دائما يأتي بأوحى إلى، كما مثلا: وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى بني إسرائيل، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فلذلك الوحي عموما يأتي معد بحرف الجر إلى. وأما هنا قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها أي الأرض بأن ربك أوحى لها. فالعلماء اختلفوا، قالوا أوحى لها هل معناها أوحى إليها، أو الفعل هو الذي يتغير بسبب الحرف فيكون المعنى أذن لها. وعلى كل حال هذا مبحث آخر، لكن هذا قوس. فالمهم أن الوحي معانيه في اللغة كثيرة، منها الإشارة كما قلنا، ومنها الرمز، ومنها الرسالة، ومنها الكتاب، ومنها كل إلقاء بكل طرق، كل نوع من الإلقاء إلى غيرك هذا يسمى وحيا. والعرب يستعملون كلمة الوحي غالبا في الإلقاء السريع الخفي، فهذا هو المستعمل عند العرب غالبا. والذي يهمنا هو الوحي في لسان الشرع، الوحي الشرعي. فالوحي في لسان الشرع، أو في التعريف الشرعي، هو أن يعلم الله عز وجل من اصطفاه من عباده كلما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة غير معتادة للبشر بينها الشرع. إذن الوحي هو إعلام من الله لرسله بالخير والهداية، ولكن بطريقة لا يعرفها البشر، لأنها من عند الله، فلا يمكن أن تكون كما ذكرنا من جهة اللغة، الإشارة والرمز، هذا كله بين البشر. أما الوحي من عند الله فهو أمر لا تدركه العقول، فلذلك لا يجوز لنا أن نتكلم في مسائل العقيدة بما نعلمه من أفعال البشر. فالوحي أمر يفوت عقولنا، وإنما لدينا بعض الآيات والأحاديث التي تقرب لنا المعنى، أما الحقيقة فلا يمكن إدراكها من البشر، فهي من عند الله. الوحي أمر سماوي غيبي، حسبنا من ذلك التصديق والفهم له إجمالا. فالمهم أن الوحي هو إعلام الله لأحد أنبيائه بأحكام شرعية أو غيرها. فالمهم أن الوحي يشمل كل إعلام في خفاء. والقرآن قد ذكر كلمة الوحي بألفاظ مختلفة في الكتاب، وذلك قال العلماء، قالوا من أحصى كلمة الوحي، من حسب وعد كلمة الوحي في القرآن وجدها أنها أتت في 92 موضعا، ولكن كثير منها يشترك في المعنى. فلخص لنا العلماء رحمهم الله وأجزل لهم المثوبة حتى يفهم الطلاب أمثالنا هذه المباحث. قالوا لنا أن القرآن ذكر الوحي بمعناه اللغوي وبمعناه الشرعي. قالوا أما المعاني اللغوية فقد قالوا جاءت بستة أنواع، ستة أنواع لغوية بالمعنى اللغوي أو موافقة للمعنى اللغوي، وأربعة أنواع موافقة للمعنى الشرعي. فمن ذلك من المعاني اللغوية للوحي في القرآن الإلهام الفطري. الإلهام الفطري للإنسان، يعني لفطرة الإنسان، وهو ما يلقيه الله في روع، أي في نفس الإنسان السليم الفطرة الطاهر الروح. ومن أمثلة ذلك الوحي إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. أوحينا إلى أم موسى، فهذا لا شك أنه ليس وحيا إلى رسل، فهي أم موسى وليست رسولا. فهذا ما معنى الوحي هنا؟ أي إلهام، أن الله ألهمها وبعث في نفسها هذه المعاني ودلها عليه، هذا ما معنى الوحي، فهنا بمعنى الإلهام. وكذلك مثله الوحي إلى الحواريين، وهم أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، أصحابه المقربون، خلاصة أصحابه، وذلك في قوله تعالى في سورة المائدة، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال وإذ أوحيت إلى الحواريين. وما معنى أوحيت؟ قال العلماء، قال أي ألهمهم صدق عيسى عليه السلام، أرسلهم في أنفسهم دلائل وأفكار وقذف في قلوبهم الإيمان فآمنوا به، فلذلك قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذا المعنى الأول الذي يأتي في القرآن، وهذه أمثلة لها. ومن المعاني أيضا ما ذكره الله عز وجل في الحشرات والحيوانات عموما، وسماه العلماء الإلهام الغريزي للحيوان، وذلك أن الله أوحى إليه ما يوافق غريزته. فقال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالله عز وجل قال وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمهم في فطرتهم وغريزتهم. ومن معاني الوحي اللغوية أيضا الأمر الكوني لبعض الجمادات، وبعض العلماء يسمي هذا النوع الوحي التسخيري لبعض الجمادات، يعني أن الله سخرها وأمرها. والجماد هو ما ليس فيه حياة ظاهرة، وذلك أن الجماد على الراجح له حياة لكننا لا ندركها لا نراها. والآن في الفيزياء الكمية، في علم الفيزياء الكمية، قالوا أنه لا يوجد كائن أو جماد على وجه الأرض إلا وفيه حياة، حتى أصغر الأمور كلها فيها حياة. وهذا يعني له أدلة عندنا في القرآن منذ قرون عديدة، ذكر الله عز وجل عن بعض الكائنات ذكر لها ألفاظا تدل على حياتها. مثل ذلك حتى لا نطيل الأمر نضرب أمثلة، أن الله عز وجل قال في سورة الكهف جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد فأثبت له إرادة. وكذلك قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ومن الأمثلة المعروفة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. كذلك لما ترك جذع المنبر، يعني جذع الشجرة، كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، في أول سنوات الهجرة في المدينة لما بدأت خطب الجمعة، كان بادئ الأمر كان يخطب متكئا أو معتمدا على جذع شجرة. صنعت له امرأة كان لها غلام نجار، فأمرته أن يصنع منبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خطب عليه أول مرة سمعوا لهذا الجذع أنينا كأنه يبكي، وسمعه الصحابة هم الذين وصفوا هذا، فكان أمرا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه، لا سمعه الصحابة أيضا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة على الجذع فهدأ، فهذا يدل على أن الجذع فيه حياة. وعلى كل حال فهذا قوس أيضا لمسألة الجماد، ما هو الجماد؟ هو الذي ليس فيه روح ظاهرة، أو الذي ليس فيه حياة ظاهرة. والله عز وجل قد أمر بعض الجمادات وسخرها وأمرها بأمور كونية، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى وأوحى في كل سماء أمرها، وكذلك أي يعني أمرها ونظامها. وكذلك كما ذكرنا منذ قليل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فهي ستحدث بكل ما حدث عليها، وذلك بإذن من الله عز وجل وبوحي منه. وكذلك من الأمثلة أيضا في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها، أي قال للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والأمثلة كثيرة جدا على هذا. ومن الأمثلة أيضا الإشارة السريعة والرمز. إشارة سريعة يعني كلمة الوحي جاءت بمعنى الإشارة. فمن ذلك في قوله تعالى عن زكريا عليه السلام: رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فالله عز وجل قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، إذا لا يوجد كلام. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. ما معنى أوحى إليهم وهو لم يتكلم؟ إذن أوحى إليهم أي أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وتوضيح ذلك أيضا في سورة آل عمران، قال تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أن ترمز إليهم وتشير إليهم. فالوحي هنا جاء بمعنى الإشارة والرمز وليس فيه كلام، فرمز إليهم وأشار إليهم. ومن الاستعمالات أيضا استعمالات الوحي أيضا في ما يلقيه الله عز وجل إلى ملائكته من أوامر ليفعلوها وليتبعوها، كقوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهنا وحي من الله إلى ملائكته. وكذلك قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فهذا تكليف من الله، هذا تكليف من الله للملائكة. ويوجد نوع ثاني من أنواع الوحي إلى الملائكة، وهو ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه. فهناك وحي تكليفي للملائكة، وهناك وحي تبليغي للملائكة، فهما نوعان. والوحي التبليغي كقوله تعالى مثلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، في سورة النجم. فأوحى أي فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، يعني فأوحى، نعم، فأوحى جبريل. جبريل، كلمة أوحى الفعل الأول هو المقصود به جبريل عليه السلام. فأوحى أي فأوحى جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوحى أي ما أوحاه الله إلى جبريل. وذلك نظرا إلى سياق الآيات، لأن قبل ذلك قال الله عز وجل: قال إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى، ودائما في اللغة العربية قد يشكل الضمائر، إلى من تعود هذه الضمائر؟ لأن فأوحى هذا فعل، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى مذكور متقدم ثم إلى عبده، وهذا لا شك فيه أنه عبد الله ولا شك فيه، فليس محمد عبدا لجبريل، فهو عبد لله عز وجل. فالضمير الثاني هذا يعود إلى الله عز وجل. لذلك ما أوحى الأخيرة تعود إلى الله لأنه أقرب مذكور. لا أدري هل هذا واضح أو لا. فأوحى، لأن كل سياق ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا كله قال جمهور العلماء، قالوا هذا جبريل علمه شديد القوى، فهو جبريل. إذن الفعل الأول فأوحى يعود إلى جبريل، ثم إلى عبده. الضمير الثاني هذا الضمير ها يعود إلى الله ولا شك فيه. ثم الفعل الثالث فأوحى إلى عبده ما أوحى. الفعل الأخير يعود إلى أقرب مذكور وهو الضمير الها وهو الله عز وجل. فيكون المعنى الآية: فأوحى جبريل عليه السلام إلى عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ما أوحاه الله إلى جبريل. ومن ذلك أيضا من الأمثلة أيضا قوله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح من أمره. الروح هنا ما هو؟ الروح هو الوحي. وسمى الله الوحي روحا لأن به حياة القلوب. ومن المعاني أيضا، من معاني اللغوية، وسوسة الشياطين والعياذ بالله، ووحيهم إلى أوليائهم، وذلك بقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن قال الله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الشياطين والعياذ بالله، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إن كانت شياطين الجن لا نراها، هي ترانا ونحن لا نراها، فشياطين الإنس نراها وللأسف ربما كل يوم. وكذلك في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهؤلاء الذين يجادلون في الدين ويشبهون على الناس ويستهزئون بالناس وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فهؤلاء هم أولياء الشياطين بنص القرآن. الله يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. لماذا تصلي؟ لماذا تلبسين الحجاب؟ لماذا تفعل كذا؟ لماذا تقرأ القرآن؟ هذا تضييع وقت كذا، اهتم بعملك، لا تسرق، وهذا أفضل من الصلاة. شبهات يومية في كل مكان، في العمل، في الشارع، في وسائل الإعلام، كل مكان. وهناك مثال ونختم به إن شاء الله. قيل لابن عمر رضي الله عنه، قيل له إن المختار الثقفي، وهو يعني نسيبه كما يقال، زوج أخته، يزعم أنه يوحى إليه. قال: أن مختار الثقفي هذا يقول أنه يوحى إليه. فابن عمر رضي الله عنه الإمام العادل وليس كاذبا، صادق، ثم قرأ هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهو يوحى إليه صحيح، لكن من الذي يوحي إليه؟ الشيطان نعوذ بالله منه. فهذه عموما أنواع ستة وردت في كتاب الله عز وجل تنص على الوحي بمعناه العام، أما المعنى الخاص فنتركه إن شاء الله في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترككم على خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.